لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: سماعون للكهف أكالون بالسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السياق سياق الآيات في اليهود. سماعون، ما هو إعراب سماعون؟ خبر لمبتدأ محذوف، هم سماعون. سماعون للكذب، أكلون للسحت، أوصاف لا تنفك عن يهود. أكلون، سماعون، صيغة مبالغة، وهذه الصيغة تدل على كثرة. فهم جمعوا بين نوعين من الإفساد: إفساد القول المترتب عليه إفساد السماع، سمعون الكذب، وفساد الأكل، فساد الغذاء. سمعون للكذب صيغة مبالغة، كما قلنا، أكلون للسحت تدل على كثرة أكلهم بالسحت، والسحت فيها قراءتان متواترتان: السحت بسكون الحاء أو بضمها، السحت إما أن تسكن وإما أن تضم، وهو أكل المال بالباطل. أكلون للسحت أي أكل المال بالباطل. هل الربا سحت؟ نعم. هل الرشوة سحت؟ نعم. هل ما يكتسب من حرام سحت؟ نعم. كل ما يكتسب من حرام، من ربا، من رشوة، من غصب، من سرقة، من غش، من خيانة، فهذا كله سحت، وسمي السحت سحتا لأنه يسحت البركة وينزع البركة وتزول ولا يبقى. مال كثير كحال كثير من الناس ممن لا يتقون الله تعالى هذه الأيام في أموالهم، وهم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي زمان على أمتي لا يبالي أحدهم أصاب المال من حلال أم من حرام. همهم تكثير الأموال، ولكن أموال سحت، نسأل الله العافية. ولذا من كان من هذه الأمة ماله سحتا لا يبالي أصابه من حلال أم من حرام، ففيه شبه من يهود. وأما ذاك الحديث الدارج على الألسنة والشائع كثيرا، وهو أنه سيأتي على أمتي زمان من لم يأكل الربا أصابه غباره، فهذا الحديث مداره على الحسن البصري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والحسن لم يسمع من أبي هريرة، فالإسناد منقطع. أما لا يبالي أحدهم أصاب المال من حلال أم من حرام، فهو ثابت صحيح. فالمراد بالسحت أن هذا وصف في نفس المال، فكل ما يكسب من حرام فهو سحت، ومال كثير لكن لا بركة فيه، لا بركة فيه. سماعون، هذه صفات لا تنفك عن اليهود: سماعون للكذب، أكلون للسحت. فكما قلت جمعوا بين فساد القول وفساد الغذاء، فهم يقبلون الكذب وهم يتحدثون به، والكذب بالنسبة إليهم من المسلمات، يأخذونه على طريق مسلم. سبحان الله، يعني كأن الغذاء الحرام يولد أشياء حرام، ومن هذه الأشياء الحرام أنه يهون عليه أن يسمع الكذب وأن يتكلم بالكذب، وأن لا يتقي الله جل في علاه، لا يتقي الله عز وجل في لسانه. سمعون للكذب، أكلون للسحت، يخاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أصالة. ومن ينوب منابه من العلماء والقضاة تبعا، فيقول الله عز وجل: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. الحاكم والقاضي جاءه متنازعان، فالواجب عليه أن يحكم بينهم إن كانوا مسلمين، وإن جاءوا غير متخاصمين وإنما جاءوا للتحكيم فأمر التحكيم واسع، فله أن يقبل وله أن يرد. أما الحكم والحكم الإلزام بالقضية، الفرق بين المفتي والقاضي أن حكم المفتي حكم غير ملزم، وحكم القاضي حكم ملزم. فإن جاءنا أهل الذمة وإن جاءنا المعاهدون الذي بيننا وبينهم عهد يتحاكمون إلينا، فهل نحكم بينهم أو لا؟ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل في علا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. النبي بالخيار. وتبين معنا فيما مضى في الدرس الماضي أن الخيار في الشرع قسمان: خيار مصلحة وخيار تشهي. فأي النوعين هذا الخيار؟ خيار المصلحة. فإذا رأى العالم أو القاضي أو الوالي، جاء المعاهدون وأهل الذمة له ليحكم بينهم، فهو يغلب الخيار، يغلب الخيار الذي فيه مصلحة، فإن رأى له مصلحة فيحكم بينهم، وإن رأى المصلحة تقضي ألا يحكم بينهم فله أن يعرض عنه. وبالمناسبة، بمناسبة قول الله عز وجل: أو أعرض عنه، الإعراض في كتاب الله وفي المواقف العملية من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولا يلزم للمسلم في كل حدث من الأحداث أن يكون له رأي وله الإعراض. كثير من المشاكل وكثير من المسائل التي تجري اليوم بين المسلمين، السلامة فيها الإعراض. السلامة بالوقت والراحة البال وللعقل، والسلامة في أن لا تحسب على موقف، وإن حسبت لا يوجد فائدة من ذلك الإعراض. وبودي أن يقوم طالب علم بقراءة أو بدراسة المسائل التي ورد فيها الإعراض، ويعمل سبرا كاملا لها، ويخرج بنظرية أو بقواعد كلية تفيد الدعاء إلى الله عز وجل فيما يجري، سواء، وهذا أهم الأشياء، فيما بينهم. يعني كثير من المسائل، كثير من الناس بتدخل بشيء واللي بتدخل فيه ما هم نفائدة، ما هو بالي شيء. فالإعراض فقه، الإعراض فقه. الله يقول للنبي أعرض، أعرض عنه. فلا يلزم كل مسلم بكل مسألة أن يكون له قول، أن يكون له شيء. فموضوع الإعراض موضوع مهم، وموضوع يحتاج إلى دراسة وصبر، وموضوع يقوم على استخراء الإعراض وحالات الإعراض. ولا أقول في الحكم فقط، لا أقول كما هو ورد في الآية، وارد الإعراض في الحكم بين أهل الكتاب أو بين المعاهدين. أنا أتكلم عن الإعراض بوجه عام، أتكلم عن الإعراض بوجه عام. فهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب يشمل أمته من بعده صلى الله عليه وسلم. فإن جاءوك فاحكم بينهم واعرض عنهم. قال وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن تعرض عنهم فلن، هذا النفي قوي، نفي قيل أن لن نفي التأبيد شيئا. تعلمنا أن شيئا نكرة، ونكرة في سياق النفي تفيد العموم. إن أعرضت يا محمد صلى الله عليه وسلم عن المعاهدين وأهل الكتاب فلا يضرك شيء، فلن يضروك شيئا، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. وهذا العموم يفيد أن هذا الإعراض لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم لا في الدنيا ولا في الآخرة، لن يضروك شيئا. فالضرر منفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أصالة، وعمن يطبق هذا الحكم لا يقع له ضرر. وهذا الضمان من الله عز وجل، وهذا الضرر منفي في الدنيا ومنفي في الآخرة. هل الضرر إن نفي يلزم منه نفي الإيذاء؟ لا، الضرر شيء والإيذاء شيء آخر، الضرر غير الإيذاء. كما قال الله عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. الضرر منفي عن الله عز وجل، لكن هل الإيذاء يلحق الله؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وجاءت هذه الآية بعد قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله رفعه وصلى عليه وذكره في الملأ الأعلى. فالذين يؤذون الله ورسوله الإذاء حاصل، لكن الضرر حاصل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. التطبيق العملي لتفسير هذه الآية، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الكفار يشتمونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا محمد وهم يشتمون مذمما، أنا محمد خلاص. يعني الكفار إن شتموا النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الدنيا ولا تقعد، أقول نبينا محمد، نبينا أحمد صلى الله عليه وسلم، لا يضروه لكن يؤذوه. فالإيذاء نفي الضرر لا يلزم منه نفي الإيذاء، لا يلزم منه نفي الإيذاء. والإيذاء أخص من الضرر، الضرر أعم من الإيذاء. قال الله عز وجل وإن حكمت، قلنا أن الحكم بينهم، الحكم بين المعاهدين والذميين مخير فيه نبينا صلى الله عليه وسلم خيار مصلحة. فإن وقع وإن حكمت إن رأيت يا رسول الله واجتهدت، فالواجب عليك أن تحكم بينهم بالعدل، فاحكم بينهم بالقسط. فالواجب حتى مع أهل الذمة، حتى مع الكفار، الواجب في الحكم العدل. الأحكام كما تعلمنا لا تخص الذوات، وإنما الأحكام تخص الأفعال، فالحكم له حكم خاص فيه، حكم الحكم فيما بين أهل الكتاب الواجب العدل، سواء كان هذا المحكوم عليه سواء كان مسلما أم كان كتابيا. فالله عز وجل يحب العدل مع أهل الكتاب، ويحب العدل مع الكفار، يحب العدل ولو كان خصيم المسلم كافرا أو كتابيا. والواجب في العدل، العدل في المجلس، والعدل في اللحظ واللفظ، ومن باب أولى العدل في الجلوس في المجلس، والعدل في الحكم. ويؤكد هذا مواقف كثيرة ثابتة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا عند أحمد المسند وابن حبان وغيرهما، عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليخرص على اليهود الثمار، فيأخذ نصيبا من ثمارهم لبيت المال. فلما ذهب إليهم عبد الله بن رواحة قال لهم: إني جئتكم من أحب الناس إلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنكم لأبغض إلي من عددكم مثل القردة. جئتكم من أحب الناس إلي، وإنكم، يخاطب اليهود، يقول: وإنكم أبغض الناس إلي مثل عددكم من القردة. قال: وما حبي له وبغضي لكم بموجب لي ألا أعدل بينكم. حبي للنبي صلى الله عليه وسلم وبغضي لكم لا يخولني ولا يأذن لي في شرع الله عز وجل ألا أعدل بينهم. ولذا ختم الله عز وجل الآية قال: فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. القاسط الظالم، والمقسط العادل. قال: إن الله عز وجل يحب المقسطين. وفي هذا حث على العدل، وأحاديث فضل العدل كثيرة جمعها الإمام أبو نعيم الأصفهاني صاحب الحلية في جزء بديع اسمه فضيلة العادلين، ويسر الله لي أن حققت هذا الكتاب وطبعت تخريج له للسخاوي، يوجد للسخاوي تخريج حديث العادلين. أبو نعيم ألف كتاب الجزء، والجزء مسند أسند فيه من إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا حديث في فضل العدل كثيرة، ومن أشهرها وأصحها ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المقسطين على منابر من نور على يمين الله عز وجل، إن المقسطين على منابر من نور على يمين الله عز وجل، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا. هنيئا لك يا أيها الأب إن عدلت مع زوجك وإن عدلت مع أولادك وإن كنت عادلا فيما والله ولاك الله عليه فأنت يوم القيامة على منابر النور. إلزم العدل، إلزم العدل وحبك القلب إذا كنت صاحب زوجتين أو إذا كنت صاحب أولاد تحب بعض الأولاد على بعض فهذا الحب لا تبالغ فيه وامسك جماحه حتى تبقى عادلا. الشرع يأذن لك أن تميل، لا حرج أن تميل، لكن أن تسترسل في الميل، وفسرنا هذا في الدورة الماضية، تكلمنا على هذا بالتفصيل في الدورة الماضية. فهنيئا لمن يعدل سواء كان الحاكم الأكبر أو من دونه من الأمراء والوزراء أو من دونه ممن ولاهم الله تعالى كالمدير والصاحب الوظيفة وتحته مسؤولين أو صاحب عمل وتحته عمال، يعني يحتسب الأجر في العدل. فلك عند الله عز وجل يجلسك على منابر من نور على يمين الله عز وجل. الآية، الآيات ليست مباشرة في موضوع الآيات الأحكام، ولكن نستنبط منها أشياء سبق ذكر بعض الفوائد، وأركز الآن على 6 فوائد في الآية. الأمر الأول التحذير من الأوصاف القبيحة، سمعون الكذب أو نقل الكذب، إذا كان السماع ممنوع النقل من باب أولى ممنوع، أو نقل الكذب. ومن اتصف بشيء من هذا ففيه شبه من يهود، اليهود كذابون، قوم قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قوم بات يبادون الناس. لما جاء اليهود النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة جلس في بيت أبي أيوب الأنصاري، فجاءه عبد الله بن سلام وكان حبرا من أحباره، ولما رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب فأسلم. ثم بلغ اليهود أن عبد الله بن سلام أسلم، ما أسلم قيل وقال، فجاءه وفد من اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي باغته بسؤال فقال لهم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. ولما جاء الحبر جاء الوفد كان عبد الله بن سلام عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختبئ اخرج اختبئ اختبأ. فجاءوا فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا أفضلنا وابن أفضلنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقولون لو أنه أسلم؟ قال معاذ الله المسلم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته وقال يا ابن سلام اخرج إليهم، فخرج، فخرج وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا شرنا وابن شرنا، شرنا وابن شرنا. هذا حال اليهود، أكلون للسحت وسمعون للكذب، الكذب الذي يفتروه على الناس وعلى الأمم مع التكرار يصبح عندهم حقائق، فهذا أمر مذموم. كذلك من اكتسب المال الحرام ففيه شبه من يهود، فآكلوا الربا مشابهين لليهود. وكذلك من أكل حراما من أي طريقة من الطرق المحرمة الثابتة في الشريعة. الحكم الثالث فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، حكم المسلمين في الذميين والمعاهدين على التخيير، وهذا التخيير تخيير مصلحة وليس تخيير تشهدي. الحكم الرابع من أعرض عن شيء بأمر الله عز وجل ومن أجله فإن الله يتكفل له بألا يصيبه ضرر. إن أعرضت عن شيء لله فالله عز وجل يحفظك ويحميك، والله يتكفل ألا يقع بك ضرر. يجب الحكم بين المسلمين بالعدل، فلا يراعى القريب ولا الحبيب ولا الصديق، الواجب العدل. ثم إثبات محبة الله جل في علاه للعادلين، فهنيئا لمن عدل. فهذه أحكام في هذه الآية. نأتي للآية التي بعدها. يقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بعد أن ذكر الله عز وجل اليهود من أنهم سمعون للكذب وأنهم يأكلون السحت وأنهم لا يتبعون الحق في أحكامهم بل يجعلون الحق تبعا لأهوائهم، يفرقون في أحكامهم بين الشريف والوضيع وبين الغني والفقير. ففي هذا النص بيان لشرف التوراة، وأن هذه التوراة قبل أن تحرف كان لها مكانة من الحق، وأن شرفها الذاتي وشرفها الإضافي إنما هو قائم على أنها منزلة من عند الله عز وجل. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، أكد الله عز وجل بقول إنا، وهذه إنا للجمع، وهذا الجمع إنما هو للتعظيم، لتعظيم الله عز وجل. وأضاف الله جل في علاه التوراة، أضاف إنزالها إليه، تعالت كلماته وتقدست كتبه سبحانه وتعالى. إنا أنزلنا التوراة، وذكر الله تعالى أن هذه التوراة فيها هدى ونور. الهدى بالإجمال هو العلم، والنور بالإجمال هو الثمرة المترتبة على العلم وهي العمل. الهدى العلم، تتعلم العلم المنزل من عند الله عز وجل فأنت على تعرف الهدى، فإن التزمته رزقت نورا. فالتوراة اشتملت على الهدى والنور، الهدى بيان ما اشتملت عليه من الأحكام في جميع ضروب الحياة من المعاملات وما فيها من الزواجر الاجتماعية وما يرشد إلى التطبيقات العملية. وفيها أيضا نور، في إشارة إلى أن من ازداد علما الواجب عليه أن يزداد هدى. وقد قال بعض السلف قديما: من ازداد علما ولم يزد هدى فليتهم علمه. الواجب على كل طالب علم إن ازداد علمه الواجب عليه أن يزداد قربه من ربه سبحانه وتعالى. وإذا الإنسان ازداد علمه ما ازداد هدى ففي هذا والعياذ بالله تعالى إشارة إلى أن هذا الطلب العلم وهذا الهدى الذي يحمله الإنسان ما طبقه. قال: والنور ما يشتمل عليه من مواعظ مبصرة وأخلاق منيرة للحق مقومة لسلوك الإنسان، وما تشتمل عليه من عبادات مطهرة ومزكية للنفوس. طبعا التوراة التي أنزلها الله عز وجل هي التوراة التي لم تحرف، وهي التي فيها الهدى والنور. فهذه التوراة لم تحرف ولم يزاد منها ولم ينقص فيها، لأن التوراة بين أيدينا. هل لها حرمة؟ التوراة والإنجيل هل لها حرمة؟ نعم لها حرمة، بدلالة أن أصحابها ميزهم الله عن المشركين، وأن المرأة الكتابية المحصنة كما سبق أن بينا يحل نكاحها، وأهل الكتاب لهم أحكام خاصة فيهم يمتازون عن المشركين. ومن المسائل المذكورة في كتب التراجم، ومذكورة خصوصا في ترجمة ابن كثير، وتبين لي ببحث أن ابن كثير أخذ هذا عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقامت الدنيا وما قعدت عليه. كان شيخ كان الإمام ابن كثير يقول أن هذه التوراة فيها شيء مما أنزل الله، والإنجيل فيه شيء مما أنزل الله، ويستحيل أن يكون كل ما في التوراة وكل ما في الإنجيل محرف. نعم فيه تحريف يقينا، ومن لم يقل بأن الإنجيل والتوراة محرفة فهو على خطر عظيم. لذا لا يوجد الاستجمار مثلا في التوراة ولا الإنجيل، وفيها حق فيها حق. لذا شيخ الإسلام في كتابه الجواب الصحيح ذكر أدلة كثيرة جدا، ذكر أدلة كثيرة جدا على وجود اسم محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة. والهلالي تقي الهلالي له كتاب اسمه البراهين الإنجيلية، على أن عيسى عليه السلام ليس له حظ من الألوهية، وإنما هو يعني عبد لله عز وجل. ويقول أنا قرأت التوراة بالعربية وقرأتها بالإنجليزية، ثم يعني وجدت أن عبارات ركيكة وليست يعني دقيقة، التراجم غير دقيقة، حتى قرأت التوراة بالسريانية. قال واستخرجت الإنجيل، عفوا كلام إبراهيم الإنجيلية الإنجيل، يقول قرأته العربية والإنجليزية ثم السريانية، واستخرجت من الأناجيل أدلة على أن عيسى ليس إلها، وكتابه بديع. ولما حدث الشيخ ابن باز عن هذا الكتاب أمر الشيخ ابن باز أن يطبع منه 10,000 نسخة في وقت قديم، يعني هذا كان كلام قديم، 10,000 كمية كبيرة في ذلك الوقت. فالشاهد أن التوراة والإنجيل وصلها التحريف، والتحريف للجذور، وفي أشياء قبيحة جدا في التوراة والإنجيل من التحريف الذي يخص عيسى عليه السلام في قصة مؤتمرات كبيرة بحثت ومذكورة في عدد كبير من كتب المعاصرين، في مجالس عقدت وتم فيها التحريف والتغيير وسيطرة الرومان على النصارى. الكلام ليس في التحريف، لكن بقيت بقية فيها شيء من الحق في التوراة والإنجيل. ولذا إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، الهدى والنور غير ظاهر الآن في التوراة والإنجيل إلا من محص وبحث كما أسلفت قبل قليل. قال الله عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار. والربانيون والأحبار، واو العطف هذه، والربانيون والأحبار تعود على ما يحكم بها النبيون، ويحكم بها الربانيون، ويحكم بها الأحبار. التوراة الصادقة التي نزلت من عند الله عز وجل لم تكن شرائعها معطلة، وإنما حكم بها النبيون، فهي من حيث الأحكام التي فيها ثابتة معمول بها. ومن الذي كان يعمل بها؟ النبيون. النبيون فيها قراءتان، النبيون أو النبيون بالهمز. النبيون من النبوة، سمي النبي نبي من النبوة، والنبوة المكان المرتفع، فسمي النبيون نبيون لارتفاعهم ومنزلتهم عند الله عز وجل. وهنالك قراءة أخرى النبيون، والنبيون مشتق من النبأ، والنبأ هو الشيء العظيم. قال الله عز وجل يحكم بها النبيون الذين أسلموا، جميع الأنبياء من بعد موسى عليه السلام لم يكن عندهم ما ينسخ التوراة. عدد الأنبياء الذين بعثوا في بني إسرائيل عدد كبير لا نعلمه، بل قال المفسرون كان يرسل النبي لبني إسرائيل في الصباح فيقتل في المساء، فعدد الأنبياء كثر. وكان النبيون يحكمون بما في التوراة وبمن فيهم عيسى عليه السلام. فعيسى عليه السلام الذي أنزل الله عز وجل عليه الإنجيل أتباعه مأمورون بتحكيم التوراة، والحلال والحرام في شريعة النصارى إنما هو مرده إلى التوراة، والإنجيل يشتمل على مواعظ ورقائق وليس فيه تحليل وتحريم إلا الشيء اليسير، ويحل لهم ما حرم عليه. فخص الله تعالى النصارى بحل أشياء كانت محرمة على بني إسرائيل، ومع ذلك فالنصارى يأخذون أحكامهم من الإنجيل. إذا أنت الآن لما تنظر إلى التوراة، فدائما لما تنظر إلى الإنجيل للعهد الجديد يسمى، لما تنظر للإنجيل ترى دائما مع الإنجيل يطبع توراة. والنصراني من حيث التحليل والتحريم هو يهودي، في أشياء أحل الله عز وجل النصارى، مثل تعداد الزوجات. تعداد الزوجات اليهود كانوا يحللون الزوجات بلا عدد. غيلان ابن أسلم الثقفي الصحابي الجليل لما أسلم وتحته 10 من النسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أمسك 4 وفارق سائرهن. النصراني لا يجوز له التعداد، النصراني فقط يمسك 1 ويحرم عليه التعداد. اليهود يعددون بما شاءوا، والنصارى ليس له إلا 1. الإسلام كان وسطا، الإسلام كان وسطا، فكان الإسلام بين النصرانية وبين اليهودية، يعني حد 4 من الحرائر، من الحرائر كان حد 4، فلم يكن ما ينسخ التوراة عندهم. قال الله عز وجل يحكم بها النبيون الذين أسلموا، الذين أسلموا إسلاما تاما، أسلموا بلسانهم باللسان والجنان والأركان، وأخلصوا لله عز وجل في إسلامهم. والمعنى أن هؤلاء النبيون والأحبار والرهبان ما تلاعبوا في أحكامهم وما تهاونوا، ولم يجدوا مناصا للتأويل فيفرون إليه ويعطلون أحكام التوراة بمسوغات، كما كان المتأخرون منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يريدون التخفيف على الشريف، وكانوا يرون التشديد على الضعيف، فغيروا وبدلوا أحكام الله عز وجل يحكم بها النبيون الذين أسلموا، الذين أسلموا تشريف الإسلام، تشريف لمعنى الإسلام، إذ الإسلام خلق الفضلاء وخلق النبيين وخلق الصديقين وخلق الأحبار وخلق الربانيين منهم. لابن منير كلمة في الإنصاف بديعة تحتاج لوقفة، وآتي عليها على شيء من عجلة. يقول الصفة يريد الذين أسلموا يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يقول أن الصفة قد تذكر للعظم في نفسها ولينوه بها إذا وصف بها عظيم القدر، كما يكون تنويها بقدر موصوفها. فالحاصل أن الله عز وجل وصف النبيين بالذين أسلموا، ويريد الله عز وجل إعظام النبيين بهذه الصفة العظيمة الذين أسلموا. فمن قال مازحا النبي صلى الله عليه وسلم من الشعراء قال: فلئن مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد، فلقد مدحت قصيدتي بمحمد. يحكم بها النبيون، وصفة هؤلاء النبيين في معرض التنويه والتعظيم أنهم من صفتهم الذين أسلموا، هذا مدح الإسلام، وصف حكم النبيين بالإسلام تنويها بشأنه وتعظيما لقدره. هذا حال الأنبياء. فلماذا هؤلاء، أعني اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يتململون من حكم الإسلام ويتململون من حكم ما أنزل الله عز وجل من التوراة، ويخرجون عن سمتها ويطبقونها على أقوام دون أقوام، يعملون الأهواء والتشهي في تطبيق أحكامها، والنبيون مستسلمون تمام الاستسلام في أقوالهم وأفعالهم وقلوبهم لما في التوراة. قال للذين هادوا، قد يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، الذين هادوا، هذا أي رجع، وسمي اليهود يهودا لكثرة مخالفتهم ورجوعهم، وقالوا للذين هادوا بمعنى رجعوا بعد توبتهم إلى الله عز وجل، وكانت توبتهم من عبادة العجل. وفي هذا الرجوع والتوبة إلى الله عز وجل في هذا المقام في معرض سنة يحكم بها النبيون الذين هادوا. السياق يحتاج منا لتأني لتأمل. نتأمل سياقي. السياق الأول: يحكم بها النبيون والأحبار، قال الله عز وجل يحكم بها النبيون والربانيون والأحبار الذين هادوا. والسياق الآخر: يحكم بها النبيون للذين هادوا والربانيون والأحبار. العودة اليهود كانت في زمن أنبيائهم أم في زمن أتباع أنبيائهم؟ في زمن النبيين فقط. أما بعد أن التحق النبيون بالملأ الأعلى بقيت منهم بقية هم الربانيون والأحبار، والكثرة الغالبة على اليهود لم يوصفوا بالذين هادوا، قال يحكم بها النبيون للذين هادوا، ثم قال والربانيون والأحبار، ثم قال والربانيون والأحبار. لو ذكرت مثل هذه الآية في هذه الأمة لكان ذكر النبيين والأحبار والربانيون والأحبار ثم ذكرت الأمة، وهذا فضل لهذه الأمة. ولذا ما خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم من خصائص، خص أمته بمثلها. ذكر الإمام الشاطبي في الموافقات 40 خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم واشتركت فيها أمته. لا أريد الأمة بآحادها، فإنما الأمة بمجموعها. مثلا العصمة، وهي أميز صفة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا تجتمع أمتي على ضلالة. العصمة هل تلحق بالأمة؟ تلحق بالأمة، لكن متى تلحق بالأمة؟ عند إجماعها. هل إجماع هذه الأمة في عصمة؟ نعم في عصمة، إذا كان الإجماع بعد الكتاب والسنة. وهذه خصيصة لهذه الأمة، والناظر في خصائص قالوا خصائص أمة محمد، غير أمة محمد شيء آخر. الله خاطب اليهود في كثير من الآيات، وبينا هذا في دورة التفسير المفصلة بقوله فاذكروا نعمة الله عليكم، ولما جاء الخطاب لنا قال فاذكروني أذكركم، لنا اذكروني أذكركم، أما لمن قبلنا اذكروا نعمة الله عليكم إلى آخر. قال والربانيون والأحبار يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار. الربانيون معطوف على إيش؟ النبيون. يحكم بها للذين هادوا، ومن الذي يحكم بها؟ يحكم بها الربانيون. تأخيرها بعد الذين هادوا إشارة إلى عتو وجبروت وبعد الذين هادوا بعد وفاة أنبيائهم عن الامتثال عن شرائعهم، وأنهم يلعبون ويقيمون الأحكام بالهوى، لأنهم يعتقدون أنهم أبناء الله وأحباؤه. هل هذا أمر يعني كان في اليهود وتعطل، أم أن هذا الأمر موجود إلى يوم الدين؟ أنا لا أتكلم إلا بالقرآن. اليوم في عقوبات تسمى عقوبات خطاب الكراهية، تكلمت عن اليهود يقولت معاقب بخطاب الكراهية. أخونا رحمه الله فضيلة الشيخ أبو أنس في كندا خطب خطبة عن اليهود، فرفع عليه اليهود قضية وما زالت القضية في المحكمة، حكموا عليه بأنه يعني يستخدم الكراهية بين الأديان، لأنه قال على المنبر لا يوجد فرقة على وجه الأرض أنجس من اليهود، فجعلوا هذا خطاب كراهية وينبغي أن يحاكم عليه. أنا أتكلم بالقرآن، هذا تفسير القرآن، أنا أتكلم بما أنزل الله، كلام الله حق. قال يحكم بها النبيون الذين هادوا أخر، قال والأحبار والربان، قال والربانيون والأحبار، قال والربانيون والأحبار. الربانيون نسبة للرب، الربانيون نسبة للرب. ما معنى الرب؟ للرب أربعة معاني، الرب الله جل في علاه له أربعة معاني. معنيان لا تفاضل بينها، ومعنيان بينهما تفاضل، والمعنى المذكور هنا فيه تفاضل. فالله عز وجل هو السيد وهو الخالق، وهذان معنيان لا تفاضل بينهما، فإن الله خالق كل الناس، والله جل في علاه السيد على كل الناس. ومعنيان بينهما تفاضل، والمعنيان المدبر والمربي، فالرب هو المربي وهو المدبر وهو السيد وهو الخالق. هذه معاني أربعة للرب. فمعنى السيد والخالق معاني يشترك فيها جميع الخلق. وأما تربية الله وتدبيره فإن الناس يتفاوتون في التربية والتدبير، فالله يربي من يحب، والله يدبر شأن من يحب، وتدبيره لمن يحب وتربيته لمن يحب على وجه يخالف الوجه الذي تقع فيه التربية والتدبير لمن لا يحب. وهنا والربانيون كان يحكم بها غير النبيين، فهم الربانيون حتى لا يقول كما يقول بعض الناس أن هذا حكم خاص بالنبيين، وحتى يقول على عادتهم أهل الكتاب في مكابرتهم لسنا نبيين. فالتطبيق التوراة والإنجيل ليس خاصا بالنبي، أو التطبيق التوراة ليس خاصا بالنبي، وإنما التطبيق يشمل كذلك يشمل الربانيون والأحبار. الرباني المنسوب للرب من رب نفسه وهذبها وحملها على أن تكون خاضعة لله عز وجل، قائمة على دين الله، أصحاب نفوسها مليئة بالحق، لا تزيفها الأهواء ولا الشهوات، كما قال الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. في البخاري الرباني الذي يربي الناس على صغائر المسائل قبل كبارها، الرباني الذي يربي الناس على صغار المسائل قبل كبارها. والأحبار أتكلم عن الأحبار وباقي الآية بعد أن نستريح قليلا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.